هذا أيها الإخوة هو الشريط الرابع من التعليق على كتاب الديات من صحيح البخاري. أي هجم عليهم ليلا في قفية لنسرق منهم. وحاصل القصة أن القاتل ادعى أن المقتول لص وأن قومه خلعوا فأنكروهم ذلك وحلفوا كاذبين فأهلكهم الله بحنك القسامة وخلص المظلوم وحده. قوله ما خلعوا في رواية أحمد بن حرب ما خلعوا قوله حتى إذا كانوا بنخلة بلقب واحدة نخلة وهو موضع على ليلة من مكة. قوله فانهجم عليهم الغار أي سقط عليهم بغتة. قوله وأفلت بضم أول وسكون الفاء أي تخلص. والقرينان هما أخو المقتول والذي أكمل الخمسين. قوله واتبعهما حذر أي بتشديد التاء وقع عليهما بعد أن خرج من الغار. قوله وقد كان عبد الملك بن مروان هو مقول أبي قلابة في السند أيضا وهي موصولة لأن أبا قلابة أدركها. قوله أفاد رجلا أقاد أفاد رجلا لما فعل اسمه. قوله ثم ندم بعد ثم ندم بعد بضم الدال. قوله ما صنع كأنه ضمن ندم ضم كأنه ضمن ندم مع كره. ووقع في رواية أحمد بن حرب على الذي صنع. قوله فأمر بالخمسين أي الذين حلفوا. ووقع في رواية أحمد بن حرب الذين أقسموا. قوله وسيرهم والشام أي نفعهم. وفي رواية أحمد بن حرب من الشام. وهذه أولى لأن إقامة عبد الملك في الشام. ويحتمل أن يكون ذلك وقع لما كان عبد الملك بالعراق عند محاربة مصعب بن الزبير ويكون من أهل العراق فنفعهم إلى الشام. قال المؤلف فيما حكاه ابن بطال الذي اعتبر به ابو قلابة من قصة العرانيين لا يفيد مراده من ترك القسامة لجواز قيام بينة والدلائل التي لا تدفع على تحقيق الجناية بحق العرانيين. فليس قصتهم من طريق القسامة في شيء لأنها إنما تكون في الاختفاء بالقتل حيث لا بينة ولا دليل. وأما العرانيون فإنهم كشفوا وجوههم بقطع السبيل والظهور على المسلمين فكان أمرهم غير أمر من ادعى القتل حيث لا بينة هناك. قال وما ذكره هنا من انهدام الغار عليه يعارضه ما تقدم من السنة. قال وليس رأي أبي قلابة حجة ولا ترد به السنن. وكذا محو عبد الملك أسماء الذين أقسموا من الديوان. قلت والذي يظهر لي أن مراد أبي قلابة بقصة الغاليين خلاف ما فهمه عنه المهلب أن قصتهم كان يمكن فيها القسامة فلم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أراد الاستدلال بها لما ادعاه من الحصر الذي ذكره في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل أحدا إلا في إحدى ثلاث. فعورض بقصة الإيرانيين وحاول المعترض إثبات قسم الرابع فرد عليه أبو قلابة بما حاصله أنهم إنما استوجبوا القتل لقتلهم الراعي وارتدادهم عن الدين وهذا بين لا خفاء فيه. وإنما استدل على ترك القول بالقسامة لقصة القتيل عند اليهود فليس فيها القول بالقسامة ذكر بل ولا في أصل القصة التي هي عمدة الباب تصريح بالقول كما سأبينه. ثم رأيت في آخر الحاشية ابن المنير نحو ما أجبت به وحاصله توهم المهلب أن أبا قلابة عارض حديث القسامة. وحاصله توهم المهلب أن أبا قلابة عارض حديث القسامة بحديث العرانيين فأنكر عليه فوهم. وإنما اعترض أبو قلابة على القسامة بالحديث الدال على حصر القتل في ثلاث أشياء. فإن الذي عارضه ظن أن في قصة العرانيين حجة في جواز قتل من لم يذكر في الحديث المذكور كأنه يتمسك وهو الرد إلى كتاب الله. هذه بعد غلط. وهو الرد على كتاب الله صواب إلى كتاب الله 28 صفحة 28 إلى كتاب الله لأنه يقول فردوه إلى الله. على كل حال يراجع الطبع القديم. تراجع القطة، لأن الفعل هو موضوع الإطلاق، لكن ربما إذا كان في سياق الشرط يعم. لكن المؤلف يقول فأي شيء تنازعوا فيه ردوه إلى الله ورسوله، إذا معناه تعود على شيء. نعم، لا شيء راجع راجع، إنما على الله الصواب إلى الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من اطلع في بيت قوم ففقوا عينه فلا دية له. حدثنا أبو اليمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس رضي الله عنه أن رجلا اطلع في جحر من حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه بمشقص أو بمشاقص وجعل يختله ليطعنه. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن رجلا اطلع في جحر من باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرا يحك بها رأسه، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أعلم أن تنتظرني أن تنتظرني نسخة لو أعلم أن تنتظرني تنتظرني عند رافع الشيخ بفتح الراء أقول ضام الراء بناء على أنك لطعمت به في عينيك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإذن من أجل البصر. وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: لو أن امرأً اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصات ففقأت عينه لم يكن عليك جناح. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب في الرجل يطلع على بيت الرجل الآخر بدون إذنه، فلصاحب البيت أن يفقأ عينه إما بحجر يحذفه وإما برمح وإما بمدرع وإما بأي شيء يفقأ به عينه بدون إنذار. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقتل هذا الرجل، يعني يمشي بخفاء من أجل أن يدركه حتى يفقأ عينه. وهذه المسألة ليست من باب دفع الصائل، لأنها لو كانت من باب دفع الصائل لكان الواجب أن ينذر أولا، فإن لم ينصرف فقأت عينه. ولكن هذا من باب العقوبة، من باب العقوبة على هذا الفعل الحاصل، فليس دفعا للاستمرار أو لفعل متجدد، ولكنها عقوبة على شيء مضى. ويستفاد من هذا الحديث أنه لا فرق بين أن يفقأ عينه بحصاة يحذفها أو بمدرة أو بأي شيء، أو بعصا مثلا يضرب به عينه، وأنه لا فرق بين أن يطلع من الباب أو أن يطلع من فوق من الجدار، لعموم قوله لو أن امرأ اطلع عليك. واستثنى العلماء من هذه المسألة ما إذا كان الباب مفتوحا فوقف شخص يطلع إلى ما في البيت، فإنه في هذه الحال لا يجوز أن تبقى عينه، لأنك أنت المهمل حيث فتحت الباب أمام الناظرين. وهل يلحق بهذا الاستماع؟ فلو أن أحدا جعل إذنه على شق الباب ليستمع ما يقول أهل البيت، فهل يلحق بالنظر بحيث يجوز لصاحب البيت أن يضرب أذنه؟ الجواب لا، وذلك لأن الإنسان يطلع على العورة بالنظر أكثر مما يطلع بالسمع، فلا يصح الإلحاق ولا القياس. وفي هذا الحديث الإشارة إلى حكمة الأمر بالاستئذان لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإذن من قبل البصر، من قبل البصر أي من أجله حتى لا يبصر ما في البيت من العورات التي لا يحب أن يطلع عليه أحد. فإن قال قائل: هل يجوز أن أحذفه بما يقتل، مثل أن أضربه برصاصة تنفذ إلى دماغه فتهلكه؟ فالجواب: لا، إنما يجوز أن تفقأ ما حصل به الاعتداء، ما حصل منه الاعتداء، وهي العين فقط. طيب، إذا أصاب غير العين، إذا أصاب غير العين، إن هو أراد العين لكن أصاب الحاجب أو الجبهة أو الوجنة، فهل يكون ضامنا؟ يحتمل أن يكون ضامنا، لأن هذا تعدى إلى غير ما وقعت منه الجناية، إذ أن الجناية وقعت من العين، وما فوق العين أو تحتها لم يحصل منه جناية، ولكن لا يجوز القصاص هنا حتى وإن كانت موضحة، وذلك لأنه إنما فعل فعلا مأذونا فيه، فأصاب ما لم يقصد، فهو كما لو رمى صيدا فأصاب إنسانا، فإنه لا قود عليه ولكنه يضمنه بالدية. شوف الشرح اللي تكلم على هذا الفرق. مسألة لو أصاب غير العين. نعم. يقول: بسم الله الرحمن الرحيم: واستدل به على جواز رمي من يتجسس ولو لم يندفع بالشيء الخفيف، جاز بالثقيل، وأنه إن أصيبت نفسه أو بعضه فهو هدر. وذهب المالكية إلى القصاص، وأنه لا يجوز قصد العين، قصد العين ولا غيرها، واعتلوا بأن المعصية لا تدفع بالمعصية. وأجاب الجمهور بأن المأذون فيه إذا ثبت الإذن لا يسمى معصية، وإن كان الفعل لو تجرد عن هذا السبب يعد معصية. وقد اتفقوا على جواز دفع الصائل ولو أتى على نفس المدفوع وهو بغير السبب المذكور، وهو بغير السبب المذكور معصية، فهذا ملحق به مع ثبوت النص فيه. وأجابوا عن الحديث بأنه ورد على سبيل التغليظ والإرهاب. ووافق الجمهور منهم ابن نافع، وقال يحيى بن عمر منهم لعل مالك لم يبلغه الخبر، وقال القرطبي في المفهم: ما كان عليه الصلاة والسلام بالذي يهم أن يفعل ما لا يجوز أو يؤدي إلى ما لا يجوز. والحمل على رفع الإثم لا يتم مع وجود النص برفع الحرج، وليس مع النص قياس. واعتل بعض المالكية أيضا بالإجماع على أن من قصد النظر إلى عورة الآخر ظاهر أن ذلك لا يبيح فقع عينه ولا سقوط ضمانها عمن فقعها، فكذا إذا كان المنظور في بيته وتجسس الناظر إلى ذلك. ونازع القرطبي في ثبوت هذا الإجماع، وقال: إن الخبر يتناول كل مطلع. قال: وإذا تناول مطلع في البيت مع المظنة فتناوله المحقق أولى. قلت: وفيه نظر، لأن التطلع إلى ما في داخل البيت لم ينحصر في النظر إلى شيء معين كعورة الرجل مثلا، بل يشمل استكشاف الحريم وما يقصد صاحب البيت ستره من الأمور التي لا يحب اطلاع كل أحد عليها. ومن ثم ثبت النهي عن التجسس والوعيد عليه حسما لمواد ذلك، فلو ثبت الإجماع المدعى لم يستلزم رد هذا الحكم الخاص. ومن المعلوم أن العاقل يشتد عليه أن الأجنبي يرى وجه زوجته وابنته ونحو ذلك، وكذا في حال ملاعبة أهله أشد مما أشد مما رأى الأجنبي ممن أشد مما رأى الأجنبي ذكر مما لو رأى الأجنبي عبرة يقول أشد مما رأى الأجنبي ذكره منكشفا مما لو رأى ما فيه لو صح لا لو صح مما لو رأى الأجنبي ذكره منكشفا والذي ألزمه القرطبي صحيح في حق من يروم النظر فيدفعه المنظور إليه وفي وجه للشافعية لا يشرع في هذه الصورة وهل يشترط الإنذار قبل الرمي وجهان قيل يشترط كدفع الصائل وصحه ما لا لقول في الحديث يقتله بذلك وفي حكم المتطلع من خلل الباب الناظر من كوة من الدار وكذا من وقف في الشارع فنظر إلى حريم غيره أو إلى شيء في دار غيره وقيل المنع مختص بمن كان في ملك المنظور إليه وهل يلحق الاستماع بالنظر وجهان ألا صح لا لأن النظر إلى العورة أشد من استماع ذكرها وشرط القياس المساواة أو أولوية المقيس أو أولوية المقيس وهنا بالعكس واستدل به على اعتبار قدر على اعتبار قدر ما يرمي به بحصى الخذف المتقدم بيانها في كتاب الحج لقول في حديث الباب فخذفته فلو رماه بحجر يقتل أو سهم تعلق به القصاص وفي وجه لا ضمان مطلقة ولو لم يندفع إلا بذلك جاز ويستثنى من ذلك من له في تلك الدار زوج أو محرم أو متاع فأراد الاطلاع عليه فيمتنع رميه للشبهة وقيل لا فرق وقيل يجوز إن لم يكن في الدار غير حريم فإن كان فيها غيرهم أنذر فإن انتهى وإلا جاز ولو لم يكن في الدار إلا رجل واحد هو مالكها أو ساكنها لم يجز الرمي قبل الإنذار إلا إن كان مكشوف العورة وقيل يجوز مطلقا لأن من الأحوال ما يكره الاطلاع عليه كما تقدم ولو قصر صاحب الدار بأن ترك الباب مفتوحا وكان الناظر مجتازا فنظر غير قاصد لم يجز فإن تعمد النظر فوجهان أصحهما لا ويلتحق بذلك من نظر من سطح بيتي ففيه خلاف وقد توسع أصحاب الفروع في نظائر ذلك قال ابن دقيق العيد وبعض تصرفاتهم مأخوذة من إطلاق الخبر الوارد في ذلك وبعضها من مقتضفة من نص وبعضها بالقياس على ذلك والله أعلم وبعضها من مقتضى فهم المقصود وبعضها بالقياس على ذلك والله أعلم خلاص لو كان هذا المطلع جاهز بالحكم والعقوبة ما يضمن لو كان المطلع جاهز بالعقوبة فلا يضمن صاحب البيت لأنه ليس من شرط العقوبة أن يكون صاحبها عالما بها نعم عبد الرحمن قوله من كان له متاع في البيت يعني أو له مثلا زوج يعذب في البيت متاع هذا له شبهة إنه إنما ينظر إلى زوجته ومعاملة الناس لها في هذا البيت أو متاعه وهل يعتدون عليه أو ما أشبه ذلك فهو له شبهة لا إذا كان الباب مفتوحا قبل ما لحق ثلاثة باب العاقلة حدثنا صدقة بن الفضل نعم إيش اطلع في بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم عندي من حجر النبي صلى الله عليه وسلم لا عندنا من حجر في بعض هذه نسخة من حجر في بعض وعندك في من حجر حتى في الشرح حجر نعم مكتوب في الشرح وش يقول لا الشرح ما هي بكذا. الشرح في بعض حجر النبي بس بس نسخة ثانية وشرحه على حجر في بعض حجر في قصة الآن نشوف الحجر من جحر بضم الجيم وسكون الحاء المهملة في حجر النبي بضم الحاء المهملة ثم الجيم شغل أول من من من جحر بضم الجيم وسكون الحاء المهملة بضم الجيم وسكون الحاء المهملة جحر في حجر النبي بضم الحاء المهملة ثم الجيم المفتوحة وسقط لغير أبي ذر من جحر وثبت لأبي ذر عن الكشميهني في بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم أي في بعض منازله في جحر ظهر الجحر يعني الشق كجحر الوحش و... نعم باب العاقلة نعم نسخة نسخة نسخة اطلع في بعض حجر النبي هذه نسخة النسخة الثانية اطلع من جحر من جحر في بعض باب العاقلة حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة قال حدثنا مطرف قال سمعت الشعبي قال سمعت أبا جحيفة قال سألت علي رضي الله عنه هل عندكم شيء ما ليس في القرآن وقال مرة ما ليس عند الناس فقال والذي فلق الحب وبرأ النسمة ما عندنا إلا ما في القرآن إلا فهما يعطى رجل في كتابه وما في الصحيفة قلت وما في الصحيفة قال العقل وفكاك الأسير وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر قوله رحمه الله باب العاقلة العاقلة اسم فاعل من العقل وليس المراد بالعقل هنا القوة العاقلة في الإنسان وإنما المراد بالعقل عقل البعير وسموا عاقلة لأنهم يأتون بالإبل إلى بيت أهل القتيل ويعقلونها في فنائهم فسموا عاقلة فهو من عقل البعيد والعاقلة هم عصبة الإنسان الذكور وتحملهم للدية له شروط معروفة في كتب الفقهاء منها الغنى فالفقير ليس عليه عقل الذكورية فالأنثى ليس عليها عقل الحرية فالعبد ليس عليه عقل ويحملون الدية بحسب قربهم من القتيل من القاتل وبحسب غناهم والمرجع في ذلك إذا نظر الحاكم أي القاضي وإنما وجبت الدية على العاقلة لسببين السبب الأول إظهار التناصر بين الأقارب وأن بعضهم ينصر بعضا والسبب الثاني أن الخطأ يكثر وقوعه فكان من الرحمة أن يساعد القاتل في تحمل الدية رأفة به ورحمة ثم إن تقدير الدية يرجع إلى نظر القاضي فيزيدها بحسب قرب الإنسان من القاتل ويزيدها بحسب قدرته وغناه وكذلك يرجع إلى القاضي في تأجيلها هل تؤجل عليهم 3 سنوات أو لا تؤجل فمن العلماء من يقول إنها مؤجلة ب3 سنوات لا يمكن أن تعجل ومنهم من يرى أنه يرجع في ذلك إلى نظر الحاكم الشرعي فقد يرى من المصلحة أن لا تؤجل ويلزم عاقلة القاتل بالدفع فورا ويكون ذلك أحيانا فيما لو حصل النزاع بين القبائل وخيفة من بقاء الدية أن يؤدي إلى فتنة، فإن المصلحة هنا تقتضي أن إيش؟ أن يبادر بالوفاء. أما إذا كانت الأمور على ما هي عليه فلا شك أن التأجيل أرحم بهم وأرفق. ثم إنه قال سمعت الشعبي قال سمعت أبا جحيفة قال سألت عليا رضي الله عنه هل عندكم شيء ما ليس في القرآن؟ وقال مرة ما ليس عند الناس، وإنما أورد هذا السؤال لأن الرافضة منذ عهد علي بن أبي طالب يدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لعلي كتابا بالخلافة، أنه الخليفة من بعده، وأنه أكره على أن لا يظهره ولا يبينه. ولهذا كان من منهجهم وعقيدتهم التقية، تقية يعني الكتمان والإخفاء، حتى جعلوها ديناً يدينون الله به، وهي في الحقيقة شبيهة بالنفاق. التقية أن يظهر الإنسان خلاف ما في باطنه. هم يقولون علي بن أبي طالب قد أعطاه الرسول عليه الصلاة والسلام كتاباً بالخلافة لكنه أخفاه خوفاً، فكان يسأل يقول هل عندكم شيء غير ما عند الناس؟ فيقول والذي فلق الحبة، وفي الحبة أو الحب، وبرأ النسمة، ما عندنا إلا ما في القرآن. أقسم هذا القسم بالذي فلق الحب، حب البذور يشمل كل البذور من الحبوب، فإنه لا يفلقها إلا الله عز وجل. قال الله تعالى إن الله فالق الحب والنوى، لو اجتمع الخلق على أن يفلقوا الحبة لتكون زرعة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. برأ النسمة يعني خلق النسمة هي النفس، فلو اجتمع الناس على أن يخلقوا نفسا واحدة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. قال الله تعالى في كتابه يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، وقال ضرب بلفظ الماضي مع أنه لم يسبق لتحقق وقوعه وقربه، يعني كأنه قال أنا أضرب لكم مثل الآن فاستمعوا له، أمرنا الله أن نستمع له لأنه مثل عجيب. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، كل الذين تدعون من دون الله من شياطين الإنس وشياطين الجن والجمادات وغيرها لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، أي لخلقه ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وبعدها وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، إذن فالذباب أقوى منه إذا سلبه، شبه السلب الأخذ على وجه التفريق، إن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، هذه هي الأوثان التي تعبد من دون الله. فهو يقول وبرأ النسمة لأن الخلق لا يمكن أن يبرأ النسمة ولا أن يفلق الحبة، بل ذلك إلى من يعبد الله؟ إلى الله وحده. طيب إلا ما في القرآن، والقرآن موجود عند كل أحد ومعلوم لكل أحد، هل فيه شيء يختص بأهل البيت؟ أبدا، ما فيه إلا قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وقوله قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وهذا معلوم لكل أحد كل يقرأه. قالوا إلا فهما يعطى رجل في كتابه، كذا عندكم يعطى رجل، قوله يعطى رجل المتوقع أن يقول يعطى رجلا لأن نائب الفاعل هو الفهم، يعني إلا فهما يعطيه الله تعالى رجلا في كتابه.

13 سنة. 13 سنة في مكة. 13 سنة كيف؟ 13 سنة. نعم نعم. أنا وهمت مكة في مكة 13 سنة وفي المدينة 10 سنوات. نعم بارك الله فيك. نعم. ولو كان لا يتضر لا تستخدمه إلا بإذن مالك. حتى لو جرى به العرب جائز. ها؟ لا قلنا ما جرى به العرف جائز. ما جرى به العرف جائز لأن الإذن العرفية كالإذن اللفظ. يعني ما يقاس على الإنسان يستظل بحائط جاره ما يتضرر. لا الاستظلال ما استعمل شيء. الاستظلال ما استعمل الجار إطلاقا. جلس في السوق هذا بالاتفاق أنها لا تمنع. اللهم إلا إذا كان صاحب الجدار يريد أن يستخدم هذا الظل فتأتي أنت وتضايقه فهو أحق به منك. أما إذا كان لا حاجة له به فلا أحد يقول لا تجلس في ظله. لكن تستعمل إناء تقول الله هذا ما يضر الإناء تطبخ فيه وتشيل فيه كل شيء وتقول ما يضره يا عبد الرحمن. ربما بعض الناس يقول ألبس ثوبه أيضا ولا يضر. ألبس ثوبه ألبس مشدع أنام بفراشه ما يضره. نعم. إيش؟ إيه نعم. أحيانا يكون ابتداء فيقول مثلا اصنع هذا على هذا الوجه. أحيانا يكون في ثاني الحال إذا صنعه وقدمه قال لو صنعته على كذا وكذا أو في المستقبل اصنعه على كذا وكذا. إيه ما قال هكذا لأن ما له داعي يتكلم في شيء آخر ويريد أنه ما وبخه أبدا. ولا لا شك أن الرسول سيهديه لما هو أحسن لكنه معناه يريد أنه لم يوبخ بخلاف غيره. غير الرسول ربما يوبخه ويضربه أيضا. نعم. هل يدخل في هذا استغلال هنا؟ نعم الظاهر أنه يدخل إذا كان إنه إذا كانت إذا كان العامل مستحق الزمن لكفيله. أما إذا كان غير مستحق الزمن لكفيله مثل أن قال له كفيله اذهب اشتغل على ما تريد فهذا لا يحتاج إلى إذن الكفيل. إذا كان مستحق في أول النهار له عمل من الساعة السابعة إلى الساعة الخامسة هذا ما استخدمه إلا بإذن صاحبه. إلا بإذن صاحب. بعد الخامسة أستخدمه بغير إذنه بشرط أن لا يكون هناك نظام يمنع. إن كان فيه نظام يمنع من استخدام المكفولين في غير وقت عملهم فلا يجوز أن ينتهك هذا النظام. نعم. باب المعدن جبار والبئر جبار. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. نعم. العجماء ما هي العجماء؟ البهيمة. وسميت عجماء لأنها لا تتكلم. وقوله جرحها جبار يعني إذا جرحت فجرحها جبار. وليس معنى إذا جرحت بل إذا جرحت هي فجرحها جبار. ومعنى جبار هدر. فلو كان لي بهيمة ووطأت إنسانا أو أكلت طعاما أو شجرة للغير فإنها هدر إلا إذا كانت تحت تصرفي يعني كانت تحت قيادتي أو سوقي